بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه: فصل. لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير إلا لحاجة فواحدة، وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة، ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة، ولا تشترط الحاجة، وسواء صغيرة وكبيرة ثيب وبكر. فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها، فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح للحاجة لا لمصلحة في الأصح. بعض الناس يتصف بصفة الجنون، ومثله الذي يسمى عنده خلل في عقله، مختل، يعني تارة هكذا وتارة هكذا، أو المبرسم، كل هؤلاء بمعنى واحد. إذا كان عندنا ولد صغير واتصف بأنه بهذه الصفة، صفة الجنون، وكان صغيرا، معنى ذلك لماذا نزوجه؟ فالتزويج بالنسبة إليه ممنوع لأنه صغير وليس بحاجة إلى النكاح في الحال. أما بعد البلوغ فننظر في هذه المسألة، إن احتاج إليه زوجناه، وإلا لم نفعل ذلك. إذن لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير، يعني كذلك الكبير، سواء كان مجنونا أو كان مختلا أو كان مبرسما. نعم. فقال: وكذا كبير إلا لحاجة. حاجته، طبعا الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه يضبط تصرفاته، فلذلك تجد أن الشاب إذا ما شعر في نفسه ميلا إلى النساء طلب من أهله مثلا يريد أن يتزوج، لكن المجنون لا ضابط له في ذلك، فإننا نراه أنه يدور مثلا حول النساء ويتعلق بهن. فلذلك إذا قال لنا بعض الأطباء العدول، طبعا وعلى الأقل ينبغي أن يكون هنالك طبيبان يقولان بأن هذا المجنون يحتاج إلى نكاح، وربما يؤدي ذلك إلى مثلا شفائه، أو نظرنا للمصلحة في ذلك، يوجد من يرضى به زوجا، ومع ذلك فإننا لو نظرنا إلى كلفة خدمته بشخص كان سابقا يشترون أمع، عبد، إلى غير ذلك، الآن الزوجة ستقوم بهذا العمل، أيهما أخف بالنسبة إلي؟ الزواج أخف من مسألة الخدمة. عند ذلك قال: فواحدة. معنى واحدة أن يزوجه الولي، ولي أمره، واحدة. نعم. أو فواحدة، يعني من النساء يتزوجها. بعد ذلك قال الشيخ: وله تزويج صغير. طبعا الأب المجبر أو الجد المجبر له أن يزوج ولده الصغير، لكن هذا الولد الصغير الذي ليس فيه عيب من عيوب النكاح مثلا، فلو كان ممسوحا عند ذلك نقول لا، هذا فيه مشكلة. وله تزويج صغير عاقل. هذا الصغير العاقل لو رأينا من المصلحة أن نزوجه واحدة زوجناه، رأينا من المصلحة أن نزوجه اثنتين، ثلاثة، أربعة، طبعا ولا يزاد كغيره على أربع. أما إذا كان ممسوحا معنى ذلك هذا في عيب من عيوب النكاح، ليس له آلة، عند ذلك من الممكن للزوجة هنا أن ترفض هذا النكاح ولها الخيار في ذلك، فهذا عيب من عيوب النكاح فلا يصار إلى تزويجه بأكثر من واحد. قال: ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة. المجنونة هي التي فقدت عقلها، فإذا قلنا تحتاج هذه إلى استئذان، فالفقط الذي لا يحتاج أن يستأذنها من؟ أبوها وجدها. وإذا هي الآن باعتبارها صغيرة فهو وليها، وباعتبارها بكر فهو وليها، لكن الآن هذه مجنونة لا ينتظر استئذانها بحال من الأحوال، ووجدنا المصلحة في ذلك، وللأب أو الجد الحق في تزويجها لأنه مجبر لها. هل يشترط فيها الحاجة؟ لا، يعني أحيانا ما معنى الحاجة؟ قد تستفيد هذه المرأة من مهرها، تستفيد من نفقة زوجها، تستفيد من السكنى، بينما المجنون هو الذي سيدفع، يعني من ماله سيدفع السكنى والنفقة والمهر، بينما هنا هي ستأخذ مهرا وتأخذ نفقة وتأخذ سكنى إلى غير ذلك. إذن ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة. نظرنا إلى مصلحتها، حتى إن الغنية يستطيع في هذه الحالة إذا كانت عنده بنت وكانت صغيرة ووجد أن من المصلحة إعفافها ومن المصلحة أن تكون عند زوج فهو غير باق لها، عند ذلك يزوجها أم لا؟ من باب أولى لو كانت غير عاقلة. ولا تشترط الحاجة، وسواء صغيرة وكبيرة، ثيب وبكر. يعني النظر في هذه المسألة إلى مسألة المصلحة، أما الحاجة نعم لا تشترط في ذلك، نحن ننظر إلى المصلحة، لأنه قبل ذلك وليها مجبر أن ينفق عليها. ولا تشترط الحاجة وسواء صغيرة، يعني هذه المسألة سواء إذا كانت هذه البنت المجنونة كانت صغيرة أو كانت كبيرة، كانت ثيبا أو كانت بكرا، كيفما كان، فإن لم يكن أب وجد لم تزوج في صغرها، لأن الذي كما قلت وسبق إن الولي المجبر فقط هو الأب والجد، وهنا يمكن للأب والجد أن يزوجها، أما لغيره يحتاج إلى إذن، والصغيرة لا إذن لها، فيحتاج بعد ذلك إلى أن تكون كبيرة من أجل الإذن، وهذه مجنونة فكيف يمكن أن تأخذ إذنها؟ لذلك الأخ العم ابن الأخ ابن العم إلى غير ذلك من الأولياء، هؤلاء لا يحق لهم أن يزوجوها، لا في صغر لأنهم غير مجبرين، ولا في كبار لأنهم يحتاجون إلى إذن، وهي لا تستطيع أن تعطيهم الإذن بسبب جنونها. إذا بلغت ووجد السلطان الحاجة لها، يعني تستفيد من مهرها ونفقتها وسكناها، زوجها السلطان في الأصح للحاجة. طبعا الحاجة كثيرة، لا نستطيع أن نقول فقط من أجل النفقة، قد يقال إن حاجتها يعني ظهور علامة من علامات شهوتها مثلا، هي هذا واحد، أو توقع شفائها، أو ما كان من النفقة التي تكون له. قال لا لمصلحة في الأصح، يعني لا يأتي هو فيقول أنا أزوجها من أجل نفقتها من أجل مؤانها، لا، إنما يزوجها لحاجتها إلى النكاح، من؟ السلطان. ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح، بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي. من حجر عليه، طبعا هنالك جماعة يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم، وهنالك جماعة يحجر عليهم لمصلحة الغير، فالذي يحجر عليه مثلا لمصلحة نفسه هذا المجنون، لمصلحة نفسه المبذر، لمصلحة نفسه السفيه، لمصلحة نفسه، أما المفلس فإنما يكون ذلك لمصلحة الآخرين. فهنا إذا كان عندنا إنسان سفيه أي مبذر، وهو الذي يعني يبذر مكانه في ماله فلا يضع الشيء في مكانه. ولو نظرنا اليوم إلى كثير يعني من الشباب والعياذ بالله لوجدنا أن السفه قد عم يعني والعياذ بالله، ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح، يعني لأنه لو أردنا أن نقول له نسمح له لينكح عند ذلك أفنى جميع ماله في مسائل النكاح، فربما تزوج وطلق وأنفق وهكذا فلم يبقى له من المال شيء. لكن قال هو بحاجة إلى نكاح، عند ذلك وليه يرى أن من المصلحة أن يزوجه، عند ذلك صار هذلك الأمر، الولي عنده قدرة على العبارة الصحيحة بينما السفيه لا عبارة صحيحة له، عند ذلك يعني نقول له ينبغي عليك ألا تزوج نفسك بينما يعني ألا تتزوج بينما يأتي الأب، فإما أن يأذن وإما أن يقبل، يعني يقول قبلت الزواج مثلا لذلك مثلا لمن ألي أمره من بسبب السفه أو بشيء من هذا. ومن حجر عليه بسفه لا يستقل بنكاح بل ينكح بإذن وليه أو يقبل له الولي. طبعا هو أراد في ذلك وأعطى إذنان، والولي هو طلب النكاح وعند ذلك يقبل له الولي، لأنه لا يستطيع هذا نوع من التصرفات المالية، لأنه يجب على ذلك بنفسه مهرا، فلذلك يقبل له وليه. قال فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها، أذن الولي لذلك السفيه أن يتزوج امرأة، كأن قال له تزوج زينب سعاد هذه امرأة معينة، أو تزوج مثلا من بني فلان من بني فلان، يعني هذه العائلة كما كانوا يقولون، طبعا كانت القبائل معروفة من بني تميم من قريش من بني هاشم بني عبد المؤمن إلى غير ذلك، هذا من بني عين جهة، فإن أذن له وعين امرأة لم ينكح غيرها، لأن الإذن إنما حدث لهذه المرأة أو لهذه الجهة. قال نفس المهر أو ناقص المهر، نقول لا، إن الولي له مصلحة الآن في تعيين هذه المرأة أو في تعيين هذه الجهة. قال وينكحها بمهر المثل أو أقل، باعتبار الآن في إذن وتعينت، عند ذلك لا ينكحها بأي مهرين، إنما النكاح يكون إما بمهر المثل، هذا عند ذلك لا يكون هنالك سفه في تبذير الماء، وإما أن يكون ذلك بأقل من مهر المثل، فقد حصل لنفسه خيرا كالذي يشتري حاجة بأقل من ثمن. فإن زاد يعني زاد المهر، فالمشهور صحة النكاح، نقول زاد المهر، هم يعرفونه أنه سفيه وأنه مأذون له، وأن المأذون له لا يمكن أن يأخذ إلا بمهر مثل أو أقل، فطلبوا منه مهرا زائدا، فنقول صح النكاح وبقي المهر على مهر المثل. فإن زاد فالمشهور صحة النكاح، لأن كما لو قلنا الآن ما ذكر المهر ألا يصح العقد؟ يصح. أو ذكر المهر لكنه كان باطل أو كان لا يصح، عند ذلك نعود إلى مهر المثل. فإن زاد فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل من المسمى. ولو قال يعني وليه انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها، يعني دائما عين له سقفا في ذلك الأمر، فلكنه لم يعين في هذه المسألة، لا عين امرأة ولا عين جهة ولا عين قبيلة، ولكنه سمح له بالنكاح بشكل عام، ولكن سمح له أن يكون المهر ألف، هذه الألف إن كان مهرها أكثر من ألف لا يصح إلا بالألف فأقل، وإن كان مهر مثلها أقل من الألف فلا يحق له أن يدفع الألف، لأنه في هذه الحالة أخذ دفع أكثر من مهر المثل. ولو أطلق الإذن فالأصح صحته. عند ذلك قال له تزوج، والناس اليوم يتفاوتون في المهور ويتفاوتون في المطلوبات، عند ذلك نقول إن هذا الإذن المطلق صحح ذلك النكاح. لكن قال وينكح بمهر مثل من تليق به. ما معنى ذلك؟ أننا إذا أطلقنا المهر وأطلقنا الإذن أنه يتزوج بأي رقم؟ لا، يعود إلى مسألة المهر، لكن قد تكون مهر هذه أغلى من مهر هذه. المرأة التي يتزوجها تزوجها بمهر مثلها أم أكثر؟ إن كان بمهر مثلها صح، كذلك ينبغي أن تليق به. فإن قبل له وليه اشترط إذنه في الأصح. يعني الآن هذا سفيه، في أي شيء سفيه؟ سفيه في تبذير الأموال، لكن في مسألة القبول هو يستطيع أن يقبل النكاح. ولذلك لو أذن، يعني أراد الولي أن يقبل النكاح له، لابد من إذن ذلك السفيه، لأنه ما زال يعني حرا ومكلفا وله قدرة على الإذن، لذلك يأذن، وإلا كانت المسألة زواج بدون وكالة. ويقبل يعني من الولي بمهر المثل فأقل، فإن زاد يعني الولي على مهر المثل عند ذلك صح النكاح بمهر المثل. وفي قول يبطل يعني هذا النكاح، يعني إذا أخذناه بالجملة، لكن الأصل أن الزواج كما قلنا طروء المهر عليه من الممكن تصحيحه، لكن غير المهر يعني أحد أركان النكاح، فإذا لم يكن موجودا يعني لم تكن كل الأركان موجودة لم يصح ذلك النكاح. قال ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل. هذا محجور عليه. وفي هذا الزواج الذي قلنا يريد أن يتزوج السفيه ولكنه لم يأخذ إذنا من وليه أو من الحاكم عند امتناع الولي، لم توجد هنالك مصلحة، رفع الأمر إلى الحاكم، عند ذلك فباطل. طيب نكح، وبعد أن نكح قام فوطئ، في ذلك الحد وطئ، فماذا نفعل؟ هل نقيم عليه حدا إذا قلنا والله نكاحه باطل؟ نقول قال ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل، يعني نكاحه باطل. فإن وطئ لم يلزمه شيء، يعني وطئ امرأة كانت تلك المرأة رشيدة، عند ذلك هل يلزمه شيء؟ ما معنى لا يلزمه شيء؟ إذا قلنا النكاح باطل معنى ذلك هذا ليس نكاح، هل عليه حد؟ قالوا لا، لأنه عندما أقدم على النكاح أقدم بألفاظ النكاح والإذن وأركان النكاح، لكن الشيء الذي ينقصه هنا أنه لم يأخذ إذن وليه. عند ذلك نقول فلا حد عليه، لأنه أتى نكاحا ولم يأتي سفاحا. الشيء الثاني، لو حملت منه هذه المرأة هل يلحق الولد أم لا؟ نعم. كذلك يعني مسألة المهر، الآن فوت بضعا أم لم يفوت بضعا؟ فوت بضعا، فهل عليه شيء؟ من هنا قال وقيل مهر المثل. قيل مهر المثل لأنه في هذه المسألة كان نكاح، إما أن يكون مهرا وإما أن يكون عقوبة. فإن صححنا النكاح قلنا لابد لهذا النكاح من مهر، وإذا قلنا فيه إتلاف بضع لابد من عقوبة يعني يعاقب فيها. وقيل أقل متمول، يعني أقل شيء يمكن أن يدفع من أجل ذلك النكاح الذي لم نصححه. ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه، الإنسان مفلس، معنى ذلك واحد جاء إلينا وطلب النكاح فسألناه الأصل من الذي يطلب النكاح؟ الذي عنده أهبة النكاح، والذي عنده أهبة النكاح فيترتب عليه أنه عنده مهر، وعنده كسوة فصل التمكين، وعنده نفقة يوم وليلة. فإذا جاء هذا الإنسان المحجور عليه بسفه بفلسة، وهذا قال إذن هو عاقل، لكن الأمور يعني التجارية التي حدثت معه أدت إلى أن الديون التي عليه أكثر من المال الذي معه، وأقيم عليه الحجر. هل يستطيع هذا المفلس أن يستدين؟ نعم يستطيع أن يستدين. هل يستطيع أن يؤجل المهر بدل أن يكون معجلا أن يكون مؤجلا؟ من الممكن. هل من الممكن أن ينفق على زوجته؟ نعم. لذلك إذا أراد النكاح ورأى الذين يريدون أن يزوجوه وجدوا أن هذه الأمور معروفة لديهم، فهل إذا قال له ولي البنت زوجتك ابنتي مثلا، فذا قال المفلس قبلت نكاحها، وكان طبعا هنالك صحة في ذلك النكاح وفي شهود، توفرت كل أركان العقل، عند ذلك نقول هذا النكاح صحيح. ومن حجر عليه لفلس يصح نكاحه، ومؤن النكاح في كسبه. طبعا بالنسبة للماضي ما أخذوه من الغرماء المال، لكن الحجر عند المسلمين كيف يكون في ليلة واحدة؟ تركنا له نفقة يوم وليلة لعياله ولنفسه، بعد ذلك أراد أن ينكح ويعلمون أنه مفلس، فهل يصح نكاحه وفي اليوم الثاني يعمل ويؤدي النفقة لعياله من عمله الذي يعمل فيه؟ قال لا فيما معه، لأن الذي معه لمن؟ للغرماء. ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل. العبد دائما قلنا إنه متردد بين أمرين، ما معهما الأمران؟ يعني هو كالحر بالنسبة للإنسان، وهو كالفرس بالنسبة للمال، فهو يباع ويشترى ويؤجر. نعم، في هذه الحالة لو أراد عبد أن يتزوج ينبغي أن يأخذ الإذن من سيده، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، كل هذه النكاح عند ذلك باطل، ولا فرق بين العبد أن يكون قنا أو أن يكون مدبرا أو أن يكون مكاتبا أو أن يكون مبعضا كيفما كان. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أي مملوك أو أي مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. نعم، في هذه الحالة أي لا يصح نكاحه، كل عبد لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده. في شبهة، يعني دائما ادرأوا الحدود بالشبهة. وبإذنه صحيح، يعني إذا أذن السيد إذنا معتبرا. ما معنى إذنا معتبرا؟ يعني لو كان السيد في وقت الإحرام فهل له إذن؟ لا. قال وله إطلاق الإذن، قال لعبده سمحت لك أن تتزوج من شئت ومتى شئت. في هذه الحالة قال وله تقييده بامرأة، إن كنت ناكحا ولا يعني ولا بد فتزوج فلانا، هذا وله تقييده بامرأة، أو تزوج من بني فلان أو من قبيلة فلان أو من الحي الفلاني أو من البلد الفلاني. نعم، وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد. لكن إذا قيد له هذه القيود هل له الحق أن يصرف ذلك الإذن إلى غير ذلك القيد؟ لا، فلا يتزوج. إذا كانت امرأة معينة لا يصح له أن يتزوج بغيرها، وإذا كانت قبيلة معينة لا يحق له أن ينتقل إلى قبيلة أخرى، وإذا كانت بلدا معينة كذلك لا يحق له أن ينتقل إلى بلدة أخرى. ولا يعدل عما أذن فيه، والأظهر أن له أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح ولا عكسه. الآن هل يقال إن السيد الآن أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح؟ قال له تزوج، قال أنا لا أريد أن أتزوج. في هذه المسألة له حق وله حرية العبد هنا أن يقول أنا لا أريد مثلا مسائل النكاح. كذلك قال ولا عكسه، كذلك ليس للعبد أن يجبر سيده فيقول زوجني فأنا أخاف على نفسي العنت، عند ذلك لا حق له أن يطلب هذا الأمر. وله إجبار أمته، هذا إذا كان ذكر، أما إذا كانت أنثى كيفما كانت صفتها وأراد أن يزوجها لأنه يستفيد من زواجها فيقبل فيأخذ مهرها، والمهر للسيد في هذه الحالة، ولا يحق لها أن يعني تمتنع عن النكاح سواء كانت بكرا أو كانت ثيبا، كانت كبيرة أو كانت صغيرة، كانت على أي صفة من صفات العبودية، قنة مكاتبة ولد كيفما كانت، فله إجبار أمته. فإن طلبت، يعني هي قالت أنا أريد أن أتزوج، لم يلزمه التزويج، لم يلزمه تزويجها. نعم. قال وقيل إن حرمت عليه لزمه، يعني هذه الأمة فيها صفة من الصفات أنها حرمت عليه بسبب من الأسباب، أرضعتها أمه، شو صار أختا له، صحيح هو يملكها لكنه لا يحق له أن يطأها لأنها أخته من الرضع. كذلك لو كانت مثلا هذه وطئ أختها فلا يحق له أن يجمع بين الأختين يعني في مسألة الوطئ، لكن في مسألة الملك ممكن. وقيل إن حرمت عليه لزيمه، يعني لزيمه يعني إذا طلبت، وذلك من أجل الإعفاف. وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية. الآن زوجها في عنه مثلا حرمت عليه لسبب، ربما كانت قريبة هذه الأمة ويحق له أن يملكها، فله عليها شيء وملك لأنه يملك رقبتها، وله عليها ولاية، فبأي شيء يزوجها، بالولاية عليها أم بالملك عليها؟ لا بالملك. قال فيزوج مسلم أمته الكافرة، إذا كانت عنده أمة كافرة أيا كانت هذه الأمة فإنه يستطيع أن يزوجها. لماذا؟ لأنه مالك لها. فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب، كذلك كما أنه يزوج أمته الكافرة، بينما الكافر ليس له أن يزوج أمته المسلمة. طبعا عندنا صور تدخل المسلمة تحت ملك الكافر، مثلا باعها وبعد أن باعها كافرة أسلمت ثم ردت إليه بعيبين، في هذه الحالة دخلت في ملكه. الأصل السلطان لا يقر الكافر على أن تكون المسلمة تحته، لذلك ينتزعها منه إلى غيره، طبعا دون أن يضيع له مثلا قيمته. فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق كذلك يزوج أمته بالملك، ومكاتب كذلك يزوج أمته بالملك، ولا يزوج ولي عبد صبي، ولا يزوج ولي عبد صبي، أنت ولي على هذا الصبي لكن لست وليا على ذلك العبد، فالولاية هنا لا تتعدد، سواء كان هذا الصبي سفيه، كان مجنونا، كان لسبب من الأسباب. لماذا؟ لأنه إذا زوجه معنى ذلك ضيق عليه في مسألة الأكساب التي تأتي إلى ذلك الصبي، وفيه تضييق على هذا الصبي، لذلك لا يزوج عبد الصبي ويزوج أمته في الأصح. أما الأمة ففيها فوائد وفيها غبطة تظهر لذلك الصبي، فعند ذلك يزوجها الولي. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأمور، ننتقل بعد ذلك إلى فصل آخر، وهو باب ما يحرم من النكاح. ليس كل امرأة يمكن للإنسان أن يتزوجها، هنالك موانع من النسب، هنالك موانع بسبب الرضاع، هنالك موانع بسبب المصاهرة، فلذلك من هن المحرمات من النكاح. هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.